اتباع الرسول عليها دليلا واصطفاهم لعبوديته فكانوا نعم العباد له ولم يتخذوا من دونه وكيلا فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في زمان الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلة. أحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة لا يضرها من خزلها ولا من ناوأها ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأجعلها عدة عند ربي إلى يوم الدين. وأشهد أن الحلال ما أحله وأن الحرام ما حرمه وأن الدين ما شرعه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين. فهدى الله تبارك وتعالى به الناس من النور من الضلالة إلى النور وأخرجهم من الظلمات إلى النور بفضله وكرمه ومنه على عباده. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع الصراع مع الشهوات، وفضل الله في كل حلقة من الحلقات بناخد سبب من الأسباب اللي بتجعل الإنسان بيسقط في بحار الشهوات، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نضع حلول لهذه المشكلة او حل لهذا السبب، لان دايما الأسباب هي اللي بتخلي كتير جدا جدا من الناس بيقعوا في هذه الشهوات. احنا فضلنا النهاردة مع مشكلة من المشكلات دايما اللي بتقابل شبابنا وبتقابل بناتنا. انا بخاطب النهاردة شبابنا علشان يخرجوا من مشكلة الشهوات من هذا السبب بالذات، يعني يتركوا هذا السبب بالذات، وبرضو اخاطب ابائنا علشان احنا محتاجين النهاردة ان ابائنا وامهاتنا يمدوا ايديهم لينا ويساعدونا في تخليص هؤلاء الشباب من هذه المشكلة اللي دايما بتقابلهم. سبحان الله، انا كنت محضر عنوان جديد او سبب جديد من الاسباب اللي بتخلي كتير جدا من شبابنا بيقع في الشهوات، ولكن سبحان الله الاتصال عجيب. منذ 4 أو 5 أيام حاولت بقدر المستطاع ان انا اغير طبعا عنوان الحلقة تماما واتكلم على اعظم سبب من الاسباب اللي تخلي شبابنا بيقع في الشهوات، الا وهي صاحب السوء. وهذه المشكلة او هذا الدرس بدأ من اتصال، كان اتصال عجيب، شاب من القاهرة من عين شمس كلمني وقال لي انا كنت من ايام، تسمح لي اول انا اتكلم معك دقيقة؟ قلت اتفضل. فقال لي انا كنت من ايام عمال اسمع ليك درس على النت وكنت بتتكلم فيه عن قصة عجيبة. القصة دي وقعت عندنا في المنصورة، قصة لثلاث شباب اجتمعوا والعياذ بالله على المعصية. كعادة كثير من شباب المسلمين للأسف ولا حول ولا قوة بالله دايما بيكونوا عون البعض على معصية الله عز وجل. الثلاثة تجمعوا مع بعض، شربوا مخدرات، للأسف عقولهم غابت، فكروا ان هم يطلعوا اسكندرية. بالفعل طلعوا اسكندرية، وفي الطريق العربية عملت حادث، دخلت في شجرة. اتنين ربنا تبارك وتعالى نجاهم لعل يكون هذا الحادث آية وعبرة لهم، وواحد منهم دخل المستشفى عمل إجراءات فحوصات الحمد لله ما فيش حاجة، روح البيت. فسبحان الله لما روح البيت وجد أهله عليه بعض العلامات غريبة، الولد بدأ وشه يزرق جدا، الجسم بيزرق جدا جدا جدا، في تغير في النفس، في سرعة في ضربات القلب. طلعوه بسرعة على المستشفى. فالدكتور قال لهم كالتالي ان في حلقة من حلقات العمود الفقري انخرجت من مكانها فقطعت النخاع الشوكي لهذا الشاب، النخاع الشوكي اتقطع. فلو ربنا سبحانه وتعالى قدر لهذا الشاب الحياة هيعيش مشلول شلل رباعي. سبحان الله، ظل هذا الشاب في طريح الفراش لمدة 2 شهر. سبحان الله، ربنا يصله رحله مجموعة من الشباب الطيب اصحاب الخلق العالي واصحاب الدين، ما شاء الله ذكروا بالله تتذكر، ذكروا بالصلاة بدأ يصلي، ذكروا بالتوبة بدأ يتوب، وظل هذه الفترة فضل الله قريب جدا من الله سبحانه وتعالى، لدرجة ان الشباب بيقولوا لي كنا بنروح له يا شيخ احمد ونبدأ نكلمه ما يردش علينا فنخاف، فبعد فترة يرد علينا يقول لنا معلش سامحوني انا والله كنت بصلي. وسبحان الله هذا الشاب يعني بيقول لي احد شبابنا اللي كان معاه اخر لحظة من لحظات حياته بيقول لي والله انا في اليوم اللي هو توفي فيه انا كنت دايما بذكره بلا اله الا الله، هو كان دايما يقول لي بفضل الله هي مش غايبة عني، وظل هذا الشاب يردد لا اله الا الله الى ان قبضه الله سبحانه وتعالى. ولكن الشاب ده كانت فيه وقفة معاه في حياته، الوقفة دي ان هذا الشاب فضل حياة طويلة جدا مع اصحاب السوء وفي اعز المواقف وفي اخطر المواقف الشاب محتاج فيها زمايله تخلوا عنه ولم يبق معه الا اصحاب الخير، لم يبق معه الا اصحاب الدين. فلما ذكروا بالله تذكروا سبحان الله انا من اعظم الجنائز اللي شفتها في حياتي جنازة هذا الشاب، فرقت القلوب في دمع العيون ما شاء الله قوة بالله، جنازة كلها شباب والكل كان متأثر جدا جدا جدا. الشاهد ان الشاب ده عرف فعلا وايقن قد ايه اصحابه كان سبب، كان ممكن يكون السبب في هلاكه، فقال اخر وصية تكلم بها ان الشباب دول ما يحضروش جنازته. سبحان الله كان امر عجيب. الشاهد ان تدور الايام تدور الايام، وانا في يوم من الايام يا دوبك بعدها بايام بسيطة داخل درس من دروس عندنا في المنصورة، فوجدت شاب لمحت شاب جاي من اقصى الشمال في المسجد جاي بيقابلني، فبيقول لي عرفت اللي حصل؟ قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي عارف فلان اللي كان مات من قيمة كام يوم في الحادثة؟ قلت له اه. قال لي زميله التاني اللي كان معاه خد جرعة مخدرات زيادة معاه اصحابه برضه ومات. سبحان الله سبحان الله. قال لي انا وقفت قدام المثالين دول، المثال الاول اللي كان دايما بيأثر فيه انا شخصيا قد ايه فعلا اصحاب السوء اصحاب الخير نجوا هذا الشاب من طريق النار والعياذ بالله الى طريق الجنة. بعد ما كان الشاب ده بعيد تماما كل البعد عن الصلاة بدأ الشاب يصلي، بعد ما كان بعيد كل البعد عن المولى سبحانه وتعالى عاد الى ربه تبارك وتعالى، بعد ما كان بيسمع عن التوبة في الاشرطة او غير ذلك دلوقتي هو ذات نفسه بيبشر التوبة فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. فقلت سبحان الله قد ايه بالفعل الصاحب مؤثر على صاحبه. وسبحان الله يعني المثال الثاني مباشرة برضو الصاحب ده لم يتطاعد لم يعتبر، هو رأى بعينه او حس او سمع من اصحابه ان صاحبه ده دخل قبر ويتقفل عليه الباب انتهت المسألة، ما حدش ابدا من اصحابه وقف معاه في هذا الموقف. وسبحان الله ظل برضو مع اصحاب السوء، وسبحان الله ما هي الا جرعة مخدرات زيادة وانتهت حياة هذا الشاب ومات بالفعل هذا الشاب. نرجع تاني لصاحبنا بتاع عين شمس، فاتصل عليا وقال لي انا كنت بسمع درس ليك على النت وسمعت فيه هذه القصه، وانا كنت دايما بسال نفسي طب دول اصحابه بهذه الصوره؟ انا اصحابي مش كده، انا اصحابي كويسين جدا معايا، رجاله جدا معايا ما شاء الله، رجاله زي الفل يعني ما شاء الله يعني مش كده خالص. ولكن دايما كان في هاجس دايما بيجي، كنت دايما بقول لنفسي لعل علشان احنا ما شاء الله كويسين مع بعض والدنيا كويسه معانا خلاص مفيش حد مننا ممكن يحصل مشكله مع التاني، ولكن يا ترى انا عايز اعمل مشكله معاهم، عايز اعرف اصحابي دول انا فعلا لو مت هيقفوا معايا ولا لا. فقال لي ان كان ليا واحد صاحبي برضه من نفس الشله كان هو في كليه طب، ولما قلت له على اللي بيدور دايما في خاطري بعد ما سمعت القصه دي، فقلت له انا عايز في قعده من القعدات اللي احنا بنقعدها مع بعض واحنا بنشرب مخدرات والكلام ده انا عايز اعمل موقف اختبر بيه اصحابي اشوفهم بالفعل هم رجاله معايا ولا لا، انا لو مت دلوقتي هيفتكروني ولا لا، انا لو اتحطيت دلوقتي في قبري واحد منهم هيقول يا رب اغفر له ولا لا، انا عايز يا ترى اشوف اصحابي دول فعلا رجاله يحبوني ولا لا. فقال لي بدات اتفق معاه، فقلت له انا هعمل نفسي ان احنا بنشرب حشيش مع بعض وبنشرب مخدرات مع بعض كلنا كعاده كل يوم خميس بالليل، وبعد واحنا قاعدين انا هعمل نفسي ان انا بموت، وانت كحكم ان انت في كليه طب اعمل نفسك ان انت بتشرف عليا وقول لهم ان انا مت وعايزين نعرف رد فعلهم ايه. كانت النتيجة والله احبابي بيقول وانا قاعد معاهم عملت نفسي ان انا بشرب معاهم مخدرات كالعادة، وسبحان الله بدأت اقول قلبي حاسس بأزمة مش عارف اتنفس عشوني مرة واحدة قمت واقع قدامهم، يعني وقعت قدامهم مرة واحدة كده وقلت يا ترى هشوف اعمل ايه. فسبحان الله يا ترى هم هيعملوا ايه، يا ترى هيعملوا ايه. واحد منهم اول كلمة قالها حش المصيبة دي من الشقة عندي، صاحب الشقة حش المصيبة دي من هنا، والتاني بيقول انا ماليش دعوة انا ما جبتلكمش المخدرات، اللي جاب المخدرات فلان، وده بيقول لا لا لا انا ماليش دعوة انا دفعت فلوس بس اللي جاب مخدرات فلان واللي كان في الشقة فلان انا ماليش دعوة بالقصة دي ابعدوا عني، وده يبعد عن ده وده يقول انا ماليش دعوة وده يقول انا ماليش دعوة وده يقول انا ماليش دعوة. وفوجئت بعد كده بصدمة كبيرة جدا جدا جدا ان كلهم بيجروا ويسيبوني في المكان ده، وسبحان الله انا فوجئت بصاحب البيت كمان بيجري، فقلت اكيد هو هيفكرهم بالصحبية اللي كانت بينا، العيش والملح اللي كان بينا، الصداقة اللي كانت بينا، الفسحات والخروجات اللي كانت بينا، هيفكرهم بالحياة اللي احنا كنا بالفعل عايشينها مع بعض. ولكن فوجئت ان هو طالع بصعب يقفل الباب ويقول انتوا هتسيبوا المصيبة دي عندي انا؟ لا لا لا لا ماليش دعوة، كلنا اشتركنا فيها تبقى المصيبة دي على الكل. طيب نعمل ايه كل ده وانا بسمع بوداني للاسف من اصحابي اللي انا عشت طول حياتي بظن ان هم دول احسن وافضل رجاله ممكن يشيلوني في وقت شده. ففوجئت لقيتهم بيقولوا خلاص احنا دلوقتي علشان ما نقعش في مصيبه كلنا واحنا داخلين على امتحانات والكلام ده احنا ناخده على طريق القاهره الاسماعيليه الصحراوي ونرميه ومحدش منا لا شافه بقاله اسبوع ولا نعرف عنه اي حاجه واخباره مقطوعه بقالنا فتره. فقمت وقلت لهم انتوا اصحاب؟ معقول انتوا اصحاب؟ فاول موقف اكون محتاجكم فيه سؤلوا ان رميه على طريق القاهره الاسماعيليه الصحراوي. سبحان الله سبحان الله. صحوبيه ايه؟ اخوه ايه اللي بينا؟ اللي بينا كانت عباره عن قعده حشيش، اللي بينا قعده مخدرات، اللي بينا اجتماع على معصيه الله عز وجل. انا النهارده بريء منكم وانتوا ما تلزمونيش ابدا. سبحان الله. الموقف ده ممكن يتكرر مع كل واحد مننا، وياما الموقف ده اتكرر وسمعنا عنه كتير. اصحاب مع بعض كويسين جدا، ولكن قصاد اول مشكله بيتخلوا عن بعض، قصاد اول مشكله بيتبرأوا من بعض. فعلشان كده انا قلت سبحان الله، امال دول لو وقفوا قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه هيكون حالهم ايه؟ حالهم هو نفس الحال بالظبط اللي كان عليه الاصحاب دول، يتبرأ بعضهم من بعض بل يلعن بعضهم بعضا. قال الله عز وجل كلما دخلت امه لعنت اختها. سبحان الله. مش دول اللي كانوا اصحاب في الدنيا؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. انا النهارده قلت لا ماليش دعوه، انت اللي كنت جايب المخدرات، وده يقول لا ماليش دعوه، انت اللي دفعت الفلوس. سبحان الله. فين المحبه اللي كانت بيننا وبين بعض؟ تحولت لعداوه. طب انا النهارده لما اشوف نواميس الكون اتغيرت والدنيا كلها اتغيرت تماما، ونصب العباد ووقف العباد بين يدي الله عز وجل، يا ترى اللي بيني وبينك هيكون ايه؟ ده مثال حبيت استفتح بيه الحلقه بتاعتنا النهارده. وانا عايز دلوقتي بسرعه، علشان طبعا كالعاده الوقت بيجري بسرعه ويقولوا لي ما عادش الا خمس دقائق، عايز بسرعه الحق بسرعه ااكد على بعض المعاني المهمه. وانا في ظني ان انا لو قلت والسلام عليكم ورحمه الله واكتفيت بالقصه دي بس، انا ظني ان هي هيكون لها اثر كبير جدا على حياتنا وعلى كتير جدا من شبابنا اللي لسه الى الان ما تخيرش صاحب يدله على ربنا، ما تخيرش صاحب ياخد بايديه للجنه، ما تخيرش صاحب يقول له انت غلطت توب لربنا سبحانه وتعالى. للاسف الى الان الصحبيه الى الان ما تدلش الا على المعصيه، الصحبيه الى الان ما تدلش الا على البعد عن ربنا تبارك وتعالى. علشان كده انا عايز من البدايه اقصر اصل مهم جدا. مفيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في هذا الكون إلا وهي بتتأثر باللي حواليها. أنا ممكن والله أنا عارف وأنا بكلمك دلوقتي وأنتي والله وأنا بكلمك دلوقتي إن أنتي جواك خير كبير جدا، وأنت جواك خير كبير جدا. ممكن تقولي زمان والله أنا كنت حافظ 13 جزء، وأنتي تقولي لي والله أنا فضلة كويسة جدا، ولكن دايما مشكلتي في اللي حواليا. أنا عايز أوصل لك أصل مهم جدا قبل ما أفتح كلامي في الدرس النهاردة. عايز أقول لك وعايز أقول لك ان كل حاجه في الكون دي ربنا تبارك وتعالى خلقها تتاثر باللي حواليها. هظهر على ذلك مثال واحد بس وبعد كده نخش على ادلتنا الشرعيه. انا لو عندي النهارده عمود حديد حطيته في مصيف وسبته لمده شهر، يا ترى حاله هيكون ايه؟ حاله هيكون ايه مع الميه والرطوبه العاليه والهواء؟ هيتاثر؟ ايوه طبعا هيتاثر. طب هيتاثر للاحسن ولا للوحش؟ لا للوحش طبعا، ده هيصدي. وبعد ما كان العمود ابيض وجميل وشكله حلو كده خلاص ده صدى وبقى لونه صعب جدا. طيب ولو خدته بعد كده وجيت معاه لحصن فرس صغير كده وشويه بويه صغيره كده وخليت فيه مصاحبه بين فرخ الصنفره وبين العمود، صاحبوا بعض واحتكوا ببعض احتكاك قوي جدا، وبعد كده الفرشه طلعته وبدات برضه اعمل مصاحبه بين الاثنين، هيتغير؟ ايوه هيتغير. انت كده وانت كده بالضبط كده. البيئه اللي حواليك اخبارها ايه؟ انت ممكن يكون جواك خير زي العمود اللي بيحمل كل معاني القوه وكل معاني الجمال في لونه وشكله، ولكن لما كان الطبيعه اللي حواليه او الواقع اللي حواليه مش كويس باظ، بقى منظره سيء جدا جدا جدا. انت كده وانت كده. ممكن يكون من جواكي ما شاء الله وكتب لك خير كبير جدا جدا جدا. حرص على طاعه الله سبحانه وتعالى، حرص على القرب من ربنا تبارك وتعالى، بس المحيط اللي حواليك الدايره اللي حواليك ارضك ارض سوء، ارضك ارض سوء، حتما ولا بد لازم نخرج منها ونذهب الى ارض كذا وكذا فيها قوم بيعبدوا الله تبارك وتعالى، نغرس نفسنا جواهم. بصوا احبابي الحجر الاسود اللي انا اسال الله تبارك وتعالى انه يمن على كل المشاهدين ان هم يذهبوا اليه ويلتمسوه ويقبلوه ويمن الله تبارك وتعالى على الجميع بحج بيت الحرام. الحجر الاسود النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ نزل الحجر الاسود اشد بياضا من اللبن وفي روايه من الثلج. فسودته خطايا بني ادم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر والركن ياقوتتان من يواقيت الجنة. ياقوتتان من يواقيت الجنة. ولولا أن الله طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ. يبقى إذن النبي ذكر في الثلاث أحاديث ثلاث أوصاف للحجر. واحد لونه أبيض وجميل، اثنين له نور، ثلاثة ربنا حط فيه خاصية ان اي مريض يلتمس الحجر يبرأ باذن الله عز وجل. يا ترى اللي راح فينا وهناك في عند بيت الله الحرام وبص على الحجر هيشوفه ابيض؟ لا. هيشوفه النور؟ لا. طب كم من مريض لمس الحجر ولسه مريض؟ كتير. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان النبي في كل حديث من الاحاديث وضح ان الحجر اتغير بذاته؟ لا، بسبب ما كان يدور حوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طمس الله نورهما. ليه؟ للذنوب اللي كانت حوالين الحجر. اذا كان الحجر الابيض اسود مش عشان ذنب ارتكبه، ولكن علشان الذنوب اللي كانت محيطه بيه. فانت قلبك اخباره ايه بسبب الرفقه المحيطه بيك؟ وانت قلبك اخباره ايه بسبب الرفقه المحيطه بيكي؟ اكيد اتغير، اكيد قلبك اتغير بسبب الرفقه المحيطه بيك. رغم ان انت ربنا سبحانه وتعالى وضع فيك كتير كبير، خارج من بيت كويس، خارج من بيت دين، ما شاء الله انت حاسس ان انت قريب من ربنا اكتر من صحابك كتير، ولكن سبحان الله انت اتغيرت. اتغيرت ليه؟ اصل الواقع بتاعك واقع غلط، الواقع اللي انت عايش فيه واقع سيء. هضرب ليك مثال ونخش بسرعه على الادله بتاعتنا. انا لو عندي النهارده انسان وقع في بركة طين وعايز ينظف نفسه من الطين اللي لطخ جسمه كله، فنادى على واحد جنبه وقال له انا عايز خرطوم ميه، وهو قاعد داخل مستنقع الطين حط الخرطوم فوق راسه كده، بالله عليك بالله عليكي ممكن ينظف؟ انا اظن لا. لا مش ظن، ده يقين عمره ما ينظف. ليه؟ لانه داخل لسه المستنقع. لازم تخرج الاول من المستنقع علشان تنظف. كتير مننا جدا جدا جدا بيبقى محتاج انه يكون كويس، ولكن دايما يقول لي انا بقوم وبقع اروح لربنا وبرجع، انا مش عارف اعمل ايه. اساله رفقتك اخبارها ايه؟ يقول لي زي الزفت. اقول له سبحان الله، طالما هي بالصوره دي عمرك ابدا ما تطلع خطوه لله سبحانه وتعالى. علشان كده قاتل المئة نفس ده انسان زي ما النبي ذكر قصته كما في الصحيحين وغيرهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا، راجل قتل قتله. فقال عايز اتوب، دلوني على اعلم اهل الارض. دلوه على عابد، انا ليا توبه؟ قالوا لا مالكش توبه، ده انت قتلت 99 نفس. فجاب رقبته وخلاص بقوا 100 نفس. بعد كده عايز يتوب، عايز يتغير، زي ما انت عايزه تتغيري، عايزه تاخدي حجاب صح، وانت عايز تتغير، عايز تسقط مثلا مخدرات، او عايز بقى تبدا تحافظ على الصلاه، كل ما تاخد خطوه لقدام ترجع. فراح للعالم، قالوا ليا توبه؟ قال له اه، بس العالم ذكي، العالم فطن، العالم بيرى بنور الله عز وجل. قال له بس انت عندك مشكلة، التوبة مشكلتها محلولة، التوبة توب الى الله سبحانه وتعالى في اي وقت، بس انت عندك مشكلة. ايه المشكلة؟ الاسباب اللي دايما بتخليك تقع في هذه الفتنة، فتنة القتل. انت عندك مشكلة، طب مشكلتك في ايه؟ مشكلتك في ارضك. اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى قوم كذا فان فيها قوما يعبدون الله عز وجل. بالفعل بالفعل بدأ هذا الشاب او بدأ هذا الرجل يتوجه الى هذه القرية، سبحان الله. وشوفوا بركة الصالحين، يعني شوفوا بركة الصالحين احبابي، يعني سبحان الله. في رواية احمد في مسنده ورواية صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتجه الى القرية بقلبه، مجرد التفاته بالقلب بس لقرية الصالحين، خلاص هترك ارض الفساد، هترك شلة الفساد اللي كانت دايما بتعوق بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هي الحجر اللي قدامي في طريقي مش عارف اتخطاها علشان اوصل الى الله تبارك وتعالى. سبحان الله احبابي، سبحان الله. فالتفت بقلبه فمات، اختصمت فيه ملائكة الرحمة، ده لفظ احمد، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب والشيطان عند رأسه. ملائكة الرحمة تقول هو لنا هو لنا. طب ليه؟ قال فإنه أقبل على الله بقلبه، ما خدش خطوة واحدة، ده أقبل على الله بس بقلبه. وملائكة العذاب تقول لا هو لنا، فإنه لم يطع الله طرفة عين. الشيطان في اليوم ده برضو بيقول لا لا لا لا، ده بتاعي أنا، إنه لي إنه لي. طب ليه؟ لأنه لم يعصيني أبدا. فأوحى الله سبحانه وتعالى أن قيسوا بين الأرضين، أرض الطاعة وأرض المعصية، وشوف قد إيه ربنا تبارك وتعالى ممكن يغير لك نواميس الكون كله إذا في الفعل رجعت له تائب، إذا بالفعل تركت الأسباب اللي كانت دايما بترجعك لبحر الشهوات اللي أنت واقع فيه، إذا تركت أصحاب السوء اللي دايما بيدلوك على معصية الله عز وجل. اترك أرضك فإنها أرض سوء. فأوحى الله إلى هذه أن تقاربي، الأرض دي تقاربي، ولهذه أن تباعدي. فوجدوه أقرب لأرض الصالحين فقبضته ملائكة الرحمة. هي دي بركة الصالحين، هي دي بركة الصالحين. سبحان الله سبحان الله. وأنا دلوقتي بقول صاحبنا مات، صاحبنا مات، ولكن سبحان الله ربنا تداركه برحمته، لأن أصحاب الخير كانوا قريبين منه ومات وهو يردد لا إله إلا الله، علشان الصالحين كانوا قريبين منه. أما أصحاب السوء، أما أصحاب السوء ففضلوا على صاحبنا التاني لحد ما موتوه بجرعة مخدرات زيادة. يا ترى يا شباب انت هتكون مين فيهم؟ انت هتكون مين فيهم؟ اتبرأ منهم دلوقتي. يعني انت عايز تقول لي اصيب اصحاب اللي طابت معهم؟ انا برضو مش هقول لك كده، وهقول لك تعمل ايه معاهم، ولكن اصبر عليا شوية علشان اقول لك انت بالفعل قابل، قابل انك ممكن تفتن بسبب الاصحاب، ممكن تفتني بسبب صحباتك. النهاردة معظم المشاكل دايما اللي بنقابلها، انت ليه يا بنتي مش عايزه تحجبي؟ اصل اصحابها هيقولوا عليا ايه. طب يا ابني انت في عربيتك كنت راكب مع اصحابك شغل قران؟ لا لا لا، اصل انا كل لما اجي احط شيط قران يديني شيط اغاني، ما اقدرش اقول له لا. دايما اي مشكله من المشكلات بتاعه الشاب يقول لي اصحابي، اعمل فيهم ايه؟ انا بقول اصحابك خد بالك منهم، هيدلوك على ربنا، والله هم دول نعم الاصحاب، هيبعدوك عن ربنا. ثبت رجلك الاول واغرس نفسك وسط الصالحين، وثبت نفسك على طاعة الله، وبعد كده خد بايديهم، وبعد كده خد بايديهم لنفس الطريق اللي انت دقت حلاوته، لنفس الطريق اللي انت دقت طعمه، الطريق الى الله سبحانه وتعالى. احبابي انت ليه مش خايف من اصحابك؟ ده الانبياء، الانبياء كانوا خايفين من الواقع بتاعهم، كانوا خايفين من اصحابهم. شوف موسى عليه السلام، موسى عليه السلام كليم الله، واحد من اولي العزم من الرسل، لما خرج مع بني اسرائيل رايحين بيت المقدس وبدا يامرهم بطاعه الله ويامرهم بدخول الارض المقدسه، يا قوم ادخلوا الارض المقدسه، قالوا لا ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها. انتوا بتعصوا امر ربنا؟ خايفين من الناس ومش خايفين من الله سبحانه وتعالى؟ انتوا بتعصوا امر ربنا؟ بتعصوا اوامر الانبياء؟ انتوا بتبعدوا عن ربنا؟ شوف سيدنا موسى اول ما شاف ان الواقع اللي حواليه واقع بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ربي ربي اني لا املك الا نفسي واخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، اجعل هناك حماية ووقاية بينه وبينهم، فرق بينه وبينهم، اخشى ان ينزل العذاب عليهم فاكون معهم. بص كده سيدنا ابراهيم، ابراهيم خليل الرحمن، خليل الرحمن، واحد من افضل الانبياء والرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ابراهيم عليه السلام دعا اباه، دعا قومه، ولما وجد ان هما لسه على الكفر قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي، خاف، خاف ان يقعد معاهم، هيهلك هيهلك لو قعد معاهم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بص امر مين؟ امر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي اطهر الناس قلب، امره انه يترك هؤلاء ولا يجلس معهم ويتخير اصحاب الصلاح. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وسبحان الله سبحان الله قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحفظك بالصالحين دول، قد ايه ممكن حياتك كلها تتغير بالصالحين دول. وزي ما ربنا غير نواميس الكون كله لرجل احب الصالحين زي قاتل المائة نفس، قد ايه ربنا هيحفظك ويسددك ويعينك ويأيدك لو كان اصحابك اصحاب خير. خد بالك لما ربنا سبحانه وتعالى يبدأ يكرر معنى معين في القرآن، خد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى يريد من هذا الامر امر جلل، امر عظيم. لابد تاخد بالك كل يوم جمعة بتقرأ سورة الكهف. وش معنى سورة الكهف؟ فيها معنى ربنا تبارك وتعالى عايز يؤكد عليه، الله يريد ان يؤكد عليه، بلاش عايز لان طبعا فيها خطأ عقدي، الله يريد ان يؤكد على معنى معين من سورة الكهف. سورة الكهف فيها قصة سيدنا موسى، ليه ما تسميتش موسى والخضر؟ ليه تتسمى بأصحاب الكهف؟ ليه دول بالذات؟ أستدل رفقة صالحة، رفقة صالحة. قال الله عز وجل إنهم فتية، فتية آمنوا بربهم، آمنوا اجتمعوا على الطاعة، كانوا حريصين على الطاعة، وقفوا أمام الدنيا كلها، الواقع اللي حواليهم كله واقع فساد، خافوا إنه يقعدوا في واقع الفساد يفتنوا في دينهم، خافوا إن ربنا ينزل عقوبة على أهل الفساد فتنال العقوبة هؤلاء الشباب، خلاص قررنا نحن نبعد عن هذه الارض. شوف قد ايه ربنا تبارك وتعالى غير نواميس الكون كلهم، شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى تولاهم بحفظه. اول حفظ انهم فتيات امنوا بربهم، هم بذلوا طريق الايمان واجتمعوا على طاعة الله. يا شباب الرفقة الصالحة، اتركوا ارضكم فانها ارض سوء واذهبوا الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله عز وجل. شباب طلعوا من ارضهم الواقع السيء، اول فائدة واول حفظ ربنا حفظ بالشباب اللي اجتمعوا على طاعة الله عز وجل وزدناهم هدى. اول حاجة ان ربنا هيزيدك هدى وهيزيدك ايمان. اثنين وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، خلاص قلوبهم اصبحت قلوب قوية، قلوبهم لا تقف امامها ابدا اي شهوة، خلاص الشهوات دي بتتكسر على حصون الايمان اللي موجودة في قلوب الشباب اللي اجتمعوا على طاعة الله عز وجل. بعد كده خرجوا من ارضهم، خرجوا من ارضهم ودخلوا الكهف، وشوف حفظ الله المتوالي لرفقة كانت على طاعة الله عز وجل. دخلوا الكهف، سبحان الله، الله لا يسلط الشمس عليهم حتى لا يصابوا بالعديد من الامراض اللي ممكن تصيب الانسان اذا تعرض لفترات طويلة من هذه الشمس، ولكن تزاور عن كهفهم ذات اليمين وتقرضهم ذات الشمال. النور لازم يخش، ليه؟ علشان البكتيريا والجراثيم والمكتوبات لازم تموت، بس الشمس ما تكونش متسلطة عليهم، وده من حفظ الله عز وجل. بعد كده ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال علشان قرحة الفراش، وده من حفظ الله عز وجل. قال ابن عباس كان الله يقلبهم حتى لا تأكلهم الأرض، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ليه الكلب باسط ذراعيه بالوسيط بره؟ ليه؟ أمان وأمن. أي إنسان يعدي ويشوف كلب بهذه الصورة خلاص يبعد عن هذا الكهف، وده امان لاهل الكهف. وخد بالك، طب ليه الكهف ما يكونش جوه؟ اصل الملائكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير، وهؤلاء اقوام محفوظون من الملائكه بامر الله سبحانه وتعالى. يبقى الكلب ما يخشش جوه، الكلب يفضل بره، وبعد كده يظل في هذا المكان سنوات طويله الى ان يهلك الله عدوهم ويستخلف من بعد هذا العدو رجل دين، رجل صالح، علشان هؤلاء يخرجوا بعد ذلك الى الارض ليعبدوا الله في امن وامان. قد ايه ربنا يحفظك لو كنت قريب منه، قد ايه ربنا يحفظك لو كنت في رفقة صالحة مؤمنة، قد ايه ربنا يحفظك لو كنت في رفقة مؤمنة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. اشهر كلب في العالم نال هذه الشهرة برفقة الصالحين، كلب اصحاب الكهف، كلب القرية والقبيلة دي كان فيها الاف من الكلاب، لم يجد الواحد منا ذكر لأي كلب من هذه الكلاب في هذه القرية إلا هذا الكلب. إذا كان الله عز وجل كرم كلبا برفقة الصالحين، فما بالك بتكريم الله لك إذا كنت مرافق للصالحين. تخيل إذا كان ربنا تبارك وتعالى كرم كلب ليذكره في القرآن، وكل قرن بعد قرن وجيل بعد جيل يقرأ هذه الصورة ويأتي على ذكر هذا الكلب ليجد أن الله رفع من شأن هذا الكلب. ليه؟ لانه كان مرافق للصالحين. فتخيل قد ايه ربنا يرفعك ويرفع من شأنك ومكانتك وقدرك، قد ايه ربنا يحميك ويسددك ويعينك ويرفع من قدرك ويرفع من شأنك لو كنت من هؤلاء اللي الناس اللي بتوافق بعض على طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل، ودي فائدة عايز اقول لك دايما عليها واقول لك دايما عليها، كل قصة ربنا تبارك وتعالى بيذكرها في القرآن المعنى اللي ربنا يريد ان يؤكد عليه من وراء هذه القصة تجد دايما بعد القصة. قال الله عز وجل اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك. عايز تثبت زي ما ثبت هؤلاء ابدأ بالقرآن. اتنين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اللي عايز يعيش حياة دين صح، اللي عايز يكون قريب من الله صح، اللي عايز زي ما ربنا يفتح له الدنيا كلها ويحفظه ويأيده ويعينه ويسدده في دينه وفي دنياه وفي اخرته اصحاب الخير. اصبر نفسك، امر من الله سبحانه وتعالى ان يرافق هؤلاء الصالحين. انت يا رسول الله، انت رسول امر ان ترافق الصالحين، ان ترافق الصالحين اللي كان منهم بلال وغيره من الصحابة. اصبر نفسك يا محمد مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك مع هؤلاء اذا كنت تريد ان يثبتك الله تبارك وتعالى على طاعته. واياك اياك ان تترك صحبة الاخيار وتتوجه الى صحبة الاشرار. فقال الله عز وجل لنبيه محمد فأعرض عمن تولى عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله عز وجل لنبيه موسى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. فترضى يا موسى إذا سرت مع هؤلاء، إذا صاحبت هؤلاء، إذا كان الأنبياء ربنا بينصحهم برفقة الصالحين، إذا كان الأنبياء ربنا بينصحهم برفق الصالحين، إحنا محتاجين إيه؟ إحنا محتاجين إيه؟ وفي نفس الصورة في صورة الكهف ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا صحبة تانية إنها صحبة موسى. صحبة موسى الأولى للخضر، وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى علم موسى علما جميلا رائعا وقراقا بصحبة الخضر. والصحبة التانية اللي رفعت صاحبها لمكان عالية ما كان أبدا في لحظة من اللحظات إنه يتخيلها، إن ربنا يرفعه من نطاق البشرية إلى نطاق النبوة. إذ قال موسى لفتاه، فتاه كما يقول جماهير المفسرين هو يوشع بن نون اللي كان دايما رفيق لموسى عليه السلام، ثم جاءت بعد ذلك هذه الرفقة لتنمو في قلب هذا الفتى معاني الخير، معاني الإيمان، معاني الطاعة، ليصطفيه الله تبارك وتعالى بعدما نظر إلى قلبه فوجد أنه صاحب أطهر قلب في هذا الزمان، ليصطفيه للنبوة، ليتولى شأن موسى عليه السلام من بعده. وإذا كان أصحاب موسى تخلوا عن فتح بيت المقدس، يأتي يوشع ابن نون بعد ذلك اللي كان نعمة صاحب لموسى، والله سبحانه وتعالى يفتح بيت المقدس ليوشع ابن نون. قد إيه الدين ده فيه أسرار، قد إيه الدين، قد إيه الدين ده فيه أسرار، بس لو نقف معاها كلب ربنا يرفعه علشان كان مرافق للصالحين، وكان عبد فتى، الله قال فتى ربنا يرفعه ليكون نبيا من الأنبياء، ويقر عينه صلى الله عليه وسلم أي عين يوشع بن نون بفتح بيت المقدس. وهذا لم يحدث لموسى عليه السلام. قد إيه رفقة الصالحين هترفعنا، قد إيه رفقة الصالحين هترفعنا، قد إيه رفقة الصالحين هتنفعنا. وبالله عليكم تسمعوا الحديث ده، بس أنا عايزكم تسمعوه مش بودانكم، اسمعوه بقلوبكم علشان تعرف قد ايه طول ما انت مرافق للصالحين ربنا تبارك وتعالى هينجيك ويعينك. بس قبل ما تقول انا مذنب، ازاي انتفع بالصالحين؟ انا انسان كثير الخطأ، ازاي انتفع بدول؟ ده انا اخشى ان انا يعني تنزل عقوبة عليهم بسببي، بس جلسهم والله هتنالك بركتهم. اوه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة في الأرض سياحين فضلا يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة، ناس عملين شلة صالحة قاعدين مع بعض يقرأوا بعض الأحاديث، قاعدين مع بعض يذكر ربنا سبحانه وتعالى، قاعدين مع بعض يتدرسوا مسألة فقهية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا يلتمسون حلق الذكر. خد بالك من المعنى ده عشان هربطه بحديث ثاني دلوقتي. يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم على بعض هلموا هلموا هذه برؤيتكم، فيحفوا لهم بأجنحتهم حتى السماء الدنيا، فيسألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى كيف وجدتم عبادي؟ قالوا يا رب وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. قال الله عز وجل وماذا يطلب عبادي؟ قالوا يا رب يطلبون الجنة. قال الله وهل رأوها وهو أعلم؟ قالوا لا يا رب. قال فكيف إذا رأوها؟ قالوا لكانوا أشد طلبا لها يا رب. قال ومما يتعوذ عبادي؟ قالوا يا رب من النار يتعوذون من النار، خايفين من جهنم يا رب. قال وهل رأوها؟ وهل رأوها؟ قالوا لا يا رب لم يروها. قال فكيف إذا رأوها؟ قالوا لكانوا أشد تعوذا وهربا وفرارا منها. قال وماذا يريد عبادي؟ قالوا يستغفرونك يا رب. فقال الله عز وجل أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون، هديهم اللي بيرجوه. هم بيرجوا إيه؟ الجنة. وأمنتهم مما يخافون، خايفين من إيه؟ من النار. اسمع اسمع، وغفرت لهم ذنوبهم. قالوا أي رب؟ قالت الملائكة أي رب، فيهم فلان الخطاء ليس منهم، فيهم فلان يا رب ليس منهم. وفي رواية لأحمد فيهم فلان الخطاء، راجل يا رب كان معدي جنب المسجد لقى ناس متجمعه بتقرا قران، دخل قعد معاهم. الخطاء صيغه مبالغه، كثير الخطا كثير الخطا، فيهم فلان الخطاء ليس منهم. قال الله عز وجل هم السعداء الذين لا يشقى جليسهم. بجلسه واحده يا رب تنجمني النار، بجلسه واحده يا رب تديله الجنه، بجلسه واحده يا رب تغفر له ذنبه. ما هي دي البركه؟ هي دي بركة الصالحين، هي دي بركة الصالحين. وأعظم بركة لهم يوم القيامة، أعظم بركة لهم يوم القيامة، هتشوف بركة عجيبة جدا لرفقة الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث خرجه الطبراني في معجمه الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة، يأتون يوم القيامة على وجوههم النور، لهم ثياب من نور، على منابر من نور، وفي رواية على منابر من لؤلؤ، على يمين الرحمن، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء من قربهم من ربهم عز وجل. قام أعرابي بسيط أمام هذا الوصف العجيب من رسول الله وقال يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم أقوام من قبائل شتى، من أماكن شتى، ده من عين شمس وده من المعادي وده من مصر الجديدة وده من منين وده منين، سبحان الله، من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله. يا بركة الصالحين، ما شاء الله على بركة الصالحين. علشان كده كان سيدنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول كما روى أبو داود في السنن بإسناد صحيح، قال بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. لك حق يا رسول الله أنك تقول كده، بس أنت يا رسول الله برضو اللي بتقول أجلس مع الصالحين، آه ده النبي بيعلمنا كلنا لازم تجلس مع الصالحين. اوعى من مجالس السوء، مجالس شؤم والله العظيم، مجالس السيئين والطالحين مجالس شؤم على أصحابها. شوف أبو طالب قد إيه بذل للنبي، بذل من المال، بذل من الجهد، بذل حماية، بذل وقاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وكان في المجلس أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. وشوف شؤم مجالس السيئين. قال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال رسول الله يكررها علي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة تقر بها عين الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعودان بتلك أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال رسول الله يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال آخر ما قال بل على ملة عبد المطلب ثم مات. هي دي مجالس السيئين. في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد والله لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. كان هيآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن رفقة السيئين، رفقة الطالحين، هو ده شؤمها، هو ده شؤمها. هرقل عظيم الروم، هرقل عظيم الروم لما سمع أن أبا سفيان جاي لبلده وسمع بخروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم نادى على أبي سفيان وبدأ يسأله بعض الأسئلة. قال له أول ما قال له يا ترى كيف نسبه فيكم، يسأل عن النبي محمد. قال هو فينا ذو نسب. قال هل قال أحد قبله هذا القول؟ قال لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قال فهل أقوياء الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال لا بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قال لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سقطا لدينه؟ قال لا. ثم سأله بعد ذلك هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال لا. قال هل حاربتموه؟ قال نعم، والحرب بيننا سجال، والحرب بيننا سجال، بنغلب مرة وبيغلب مرة. فسبحان الله، إلى أن قاله وماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصل الأرحام ونصنع كذا وكذا. في آخر حديث، في آخر حديث قال كل هذه الأسئلة سألتك حتى أتبين هل هذا الرجل صادق أم كاذب. وفي آخر حديث لما تبين له أن هذا هو النبي الحق قال لقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه خارج فيكم، ولو أني أعلم أنني أخلص إليه لأقدر أن أسيب مملكتي وملكي وأروح له، والله لو كنت عنده لغسلت عن قدمه. وظلت هذه الأسئلة في دماغه رقل السنوات، وهو يعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق المبين. وسبحان الله، سبحان الله، دامت الأيام ودارت الأيام، وبعد ذلك لما وقر الإيمان في قلب هرقل، شوف خطر صاحب السوء، جمع هرقل الحديث في البخاري ومسلم، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، في قصر عظيم له بحمص، وغلق الأبواب ثم اطلع عليهم فقال يا معشر الروم، يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ قال فحاصوا حيصة الحمر، هاجوا كده واضطربوا، كل واحد رجع على الأبواب. ايه ده، انت اسلمت ولا ايه؟ انت امنت ولا ايه؟ لا لا لا، ده احنا نعزلك فورا يوم تظن ان انت تغير دينك، تطلع من النصرانية للإسلام. فحاصوا حيصة الحمر وتوجهوا الى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل منهم ذلك، فلما رأى هرقل منهم ذلك وأيس من الإيمان، أي أيس من إيمانهم، قال ردوهم عليه. وبعد كده شوف أصحاب السوء حولوا تماما عن الإيمان، وقام قال لهم والله إني قد قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، أي شدتكم على الدين، فسجدوا له ورضوا بذلك. ومات هرقل على ذلك، مات على الكفر والعياذ بالله بسبب رفقة السوء. عكسه النجاشي، عكسه النجاشي، صاحب شخصية قوية ما شاء الله، اللي حواليه لا يؤثرون فيه أبدا. لما جاء عمرو بن العاص وبدأ يطعن في الصحابة لما توجهوا إلى هجرة الحبشة الأولى، قال له عمرو بن العاص إن ناس من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك؟ قال النجاشي في أرضي؟ قال نعم. فبعث إليهم، وأخذ جعفر رضي الله عنه يتكلم، فقال له النجاشي لما دخل بقى الصحابة على النجاشي فلم يسجدوا له، فقال عمر بن العاص اسجدوا للملك، قالوا والله لا نسجد. فقال النجاشي لجعفر لما لم تسجدوا لي؟ قالوا لا نسجد إلا لله عز وجل، أمرنا رسولنا بهذا. قال ومن رسولكم؟ قالوا أيها الملك، إن كنا في جاهلية وشر، كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الدم، ويأكل القوي من الضعيف، ونسيء الجوار، ونظلم، ونصنع كذا وكذا، حتى بعث الله فينا نبيا أرسله الله تبارك وتعالى إلينا، فأمنا به وصدقناه واتبعناه، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نصوم وأن نصلي وأن نصنع كذا وكذا وكذا. فقال عمرو بن العاص إنهم يخالفونك في عيسى عليه السلام. فقال فما تقولون في عيسى؟ فاستفتح جعفر رضي الله عنه سورة مريم، وأخذ يتلو آيات الله عز وجل التي نزلت في شأن مريم وابنها عليهما الصلاة والسلام. فقال هرقل في هذا الوقت والله، والله ما خالف هؤلاء ما جاء به عيسى من عند الله عز وجل. وسبحان الله، وقر الإيمان في قلبه، وقر الإيمان في قلبه، رغم أن الدنيا كلها وقفت أمام النجاشي في هذا الوقت، إلا أنه كان رجل ما أقوى شخصيته، ما أقوى شخصيته، ثبت حتى مات على الطاعة، مات على دين الله عز وجل، مات على الإسلام وطرق النصرانية. سبحان الله، قال ففي اليوم الذي مات فيه، شوف شوف ربنا رفعه قد ايه، اوحى الله الى نبيه محمد، هرقل في الحبشة، السودان واثيوبيا الان، والنبي في المدينة، اوحى الله اليه ان هرقل قد مات، فامر النبي الصحابة ان يخرجوا ويصلوا على هرقل. تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما زلنا نتحدث انه كان يرى النور على قبره، كان يرى النور على قبره. ليه؟ كان رجل صاحب شخصية قوية، ما كان ابدا ابدا ابدا قساوسة والرهبان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم معذرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم يخرجوا علشان يصلوا على النجاشي رحمه الله. قالت عائشة رضي الله عنها وما زال يرى على قبره النور، وما زال يرى على قبره النور. مجالس السيئين مجالس شؤم. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هذه الايات كان لها سبب نزول، كما روى الامام السيوطي في كتابه الدور المنثور قال: واخرج ابن مردويه وابو نعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ابا معيط ده رجل كان من الكافرين، كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان لا يؤذيه، وكان رجلا حليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آذوه، وكان لأبي معيط رفيق حبيب غائب ببلاد الشام، فأخذت قريش التحدث، صبأ أبو معيط يجلس مع محمد، يقرأ يسمع من محمد القرآن، كثيرا ما يجلس معه، خلاص بدأ محمد يؤثر عليه، صبأ أبو معيط، مين يأثر على أبو معيط؟ شوف رفقة السوق بتفكر وتدبر قد ايه علشان تضله، فقالوا لن يؤثر عليه الا صاحبه الذي في بلاد الشام. فلما عاد وقدم خليله من بلاد الشام ليلا قال لامرأته: ما فعل محمد؟ قالت: اشد مما كان امرا. قال: فما فعل خليلي ابو معيط؟ قالت: صبأ. فبات بليلة سوء، فلما اصبح اتاه ابو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية. قال: ما لك لا ترد علي التحية؟ قال: أرد عليك تحيتك وقد صبوت، أي كفرت؟ قال: ما صبوت. قال: والله لا أصدقك حتى تذهب فتبصق في وجه محمد وتسبه بأشد ما تعلم من السباب. والنبي في الحجر يقرأ القرآن ويتلو القرآن ويتلو كلام ربه، بإذا بأبي معيط ما جاء هذه المرة ليجلس كما تعود قبل ذلك بجوار النبي ليستمع منه القرآن، ما كان أبدا بهذا الرجل الحليم الذي كانت تعرف قريش، ولكن كان رجلا بذيئا جاء فبثق في وجه النبي محمد وسبه بسباب لم تسمع العرب بمثل هذا السباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لئن رأيتك خارجا من مكة لقتلتك، لئن رأيتك خارجا من مكة لقتلتك. ويقتل أبا معيط بالفعل يوم بدر. ايه اللي حصل؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبدر واراد الكفار ان هم يخرجوا ايضا لبدر، توجه خليله الى ابي معيط وقال: اخرج معنا. قال: لا، لقد قال محمد لئن رايتك خارجا منها لقتلتك. قال: ساتيك بجبل احمر، بجمل احمر لا يسبق، فان كانت الهزيمه عاد بك الى مكه مره ثانيه. سبحان الله، ايه اللي حصل؟ برضه للمره الثانيه صاحب السوق بيضل صاحبه لحد ما خرج ابا معيط. خرج ابو معيط في يوم بدر ويؤخذ من الاسرى ويقتل، وهو يقتل قال هذه الكلمات: ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. واخرج ابو نعيم من طريق ابي صالح عن ابن عباس قال: كان عقبة بن ابي معيط لا يخدم من سفر الا اعد طعاما، فدعا اليه اهل مكة كلهم، وكان يكثر ايضا عقبة بن ابي معيط رغم ما فيه من ظلم وضلال يجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان بيحب حديث النبي قوي، كان بيحب يستمع له، كان بيحب يسمع منه القرآن. ولكن غلب عليه الشقاء، فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاما، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: لا اطعم من طعامك حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. قال: فتشهد عقبة بن ابي معيط. فبلغ ذلك ابي بن خلف صاحب السوء، فاتاه فقال: اصبوت يا عقبة؟ وكان خليله، كان صاحبه، فقال: لا والله ما صبوت، ولكن رجل دخل علي فابى ان ياكل حتى اشهد فتشهدت. فقال: فاستحييت ان يخرج من بيتي قبل ان يطعم فشهدت له بذلك. قال: ما ان بالذي ارضى عما قلت حتى تاتيه، فتبصق في وجهه. ففعل عقبة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا ألقاك خارجا منها إلا قتلتك. وبالفعل يموت عقبة بن أبي معيط يوم بدر بالرفقة السوء، أبو جهل وأبي بن خلف وعتبة بن شيبة وربيعة بن شيبة، رفقة الضلال اللي ظلت طول عمرها تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. سبحان الله، كان أبو جهل رأسهم في الضلال، وكان أبو جهل رأسهم أيضا في الهلاك، وماتوا جميعا يوم بدر. سبحان الله، رفقة السوء دايما رفقة سوء وضلال وهلاك. علشان كده ربنا تبارك وتعالى أمرنا بألا نجلس معهم، فقال ربنا تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، تخلفوا عن غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخرجوا معه ولكن تخلفوا عنهم، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هؤلاء أصحاب سوء، قال الله عز وجل في شأنهم فأعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم لا تجلسوا معهم، إنهم رجس، رجس رجس، لا تجلسوا معهم، رفقة سوء رفقة شؤم عليك. والله العظيم والله العظيم ما فيش واحد منهم هيقف معك في موقف شدة أبدا أبدا، فضلا إن هو يقف معك عند موتك، فضلا إن هو يدعو لك إذا دخلت قبرك، فضلا أصلا إن هو يتذكرك، فضلا أصلا إن هو يتذكرك، هذه رفقة شؤم. كم استفاد الصحابة رضوان الله عليهم من رفقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كم استفاد الصحابة من ذلك؟ كانوا قبل الإسلام زنا، شارب الخمر، يأتون الفواحش، يأتون المنكرات، سبحان الله، برفقتهم للنبي محمد تغيرت الحياة تماما، تغيرت الحياة تماما. كانوا أهل طاعة، كانوا أهل قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان حنظلة يقول يا رسول الله إنا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي عين فترق القلوب وتدمع، كما في حديث العرباض بن سارية، وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. هي دي رفقة الصالحين، رفقة الصالحين إذا غبت سألوا عنك، رفقة الصالحين إذا وقعت في الذنب خدوا بإيديك، رفقة الصالحين اللي في يوم من الأيام إذا بعدت عن ربنا يكونوا أول ناس بيدلوك عن ربنا، رفقة الصالحين اللي يكونوا شفعاء لك يوم القيامة، إذا وقفت بين يدي ربك مش هيتخلوا عنك حتى في الآخرة، حتى في الآخرة لن يتخلوا عنك أبدا. إذا رأى المؤمنون إخوانا لهم كانوا في الدنيا أصحابه، أصحاب لهم في الدنيا، ولكن ذلت أقدامهم في النار بسبب معاصي، يقولون أي رب، أي رب، لا نرضى أبدا حتى يدخل هؤلاء الجنة فيشفعون فيهم عند الله سبحانه وتعالى، فيخرجهم الله من النار إلى الجنة. علشان كده أصحاب السوء لما يروا هذه البركة لأصحاب الخير يعلموا يقينا مدى عظمة رفقة الخير، مدى بركة رفقة الصالحين، فينادوا هل لنا من دافعين، هل لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يريتنا كنا في الدنيا رفقنا الصالحين، يريتنا في الدنيا كنا رفقنا أهل الطاعة علشان لهم شفاعة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله أحبابي، سبحان الله أحبابي، احذروا رفقة أهل الفساد والله هيتخلوا عنكم. وإذا قفتم بين يدي الله عز وجل تحولت الخلة إلى عداوة، الصحبة لعداوة. قال الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال الله كلما دخلت أمة لعنت أختها، لعنت أختها، سبحان الله، هي دي الصحوبية، هي دي الصحوبية تحولت لعداوة. يعني انت عايز في الآخر هما بيقولوا خلاص الوقت خلص أسيب أصحابي؟ أنا هقول انت قدامك مرحلتين، انجز الأولى ووصل للتانية، أما المرحلة الأولى اترك أرضك فورا فإنها أرض سوء، واذهب إلى أخوك كذا فإن فيها قوم يعبدون الله، روح للصالحين وامسك في رقبته وقول له أنا خصيمك أمام الله إذا سبتني، دلني على ربنا سبحانه وتعالى. إذا رجلك ثبتت على طريق الطاعة، إذا رجلك ثبتت على طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، اطلع على طول المرحلة الثانية، روح لأصحابك، روح لأصحابك وخد بإيديهم ودلهم على ربنا، ودلهم على ربنا، علشان حرام إن كل أصحابنا دول يضيعوا ويتوهوا في الدنيا دي كلها. والله أعظم صحبية صحبية الطاعة، وأكثر صحبية هيكون عليك هيكون شؤم هتصيبها هيصيبك من شؤمها في الدنيا وفي الآخرة صحبية الضلال. احذر احذر احذر، كن المؤثر ولا تكن المتأثر، هي دي العلاقة اللي هتربط بينك وبين أصحابك. إذا أثرت فيهم بالطاعة خليك معاهم، إذا أثروا فيك احذر من صحبتهم، ثبت رجليك على أرض الطاعة وبعد كده خد بإيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. يكتب الله تبارك وتعالى لك ثواب كل إنسان دخل منهم مرة ثانية في طريق الدين، في طريق الالتزام، في طريق الطاعة. وللأسف كالعادة الوقت خلص بسرعة. هي كده مجالس الصالحين أمثالكم دايما بتمر بسرعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يسمعون القول فاتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك القدر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.